أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربكم شيئا

فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الذي فيه يمترون صدق الله العظيم.